بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن في ليلة الأحد 25 من شهر ربيع الآخر من 25 و400 من الهجرة النبوية الشريفة. وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أعظم سيرة، لأنها متعلقة بأعظم إنسان مشى على وجه الأرض، وبأكرم مخلوق على الله سبحانه وتعالى. وأهميتها تكمن في أنها سيرة خاتم النبيين، من أمرنا ربنا عز وجل باتباعه وجعل الهدى والسعادة والنجاة يوم القيامة في الأخذ بسنته وباقتفاء أثره. فقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أيضا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فجعل محبة الله سبحانه وتعالى في اتباعه. وقال أيضا عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. فجعل البداية في طاعته عليه الصلاة والسلام. وكل خير يصيبه الإنسان إنما يكون باتباع سنته وباقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام، فإنه السراج المنير كما سماه ربه في القرآن، هو السراج المنير عليه الصلاة والسلام. فمن درس سيرته فإنما يدرس سيرة سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، يأخذ منها العقيدة، ويأخذ منها العبادة، ويأخذ منها المعاملة، ويأخذ منها كل شيء وكل خير وكل بركة وكل هداية وكل نور في سيرته عليه الصلاة والسلام، لأنه الإنسان الأكمل في عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه وفي جهاده وفي سياسته وفي حكمته وفي دعوته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرته كلها مضيئة وكلها هداية. فكان ينبغي للإنسان أن يعنى بها. والشخص من طبيعته إذا أحب إنسانا فإنه يحب أن يعرف أخباره وأن يتفقه في سيرته وأن يعرف التفاصيل في ذلك، لأنه يحبه ويحترمه ويقدره. ومن هذا أن العلماء من طريقتهم ومن سنتهم أن التلميذ يكتب عن شيخه، كما كتب ابن عبد الهادي عن شيخه ابن تيمية، وكما كتب السخاوي عن شيخه ابن حجر، لماذا؟ لأن التلميذ من طبعه أنه يتعلق بشيخه ويحبه، فيتعرف على أخباره وعلى حياته وسيرته ثم يكتبها للناس. فإن كان هذا في العلماء فكيف بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ حري بالمؤمن وبالمؤمنة أن يتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يعرف التفاصيل في ذلك، لأنه هو الأسوة وهو القدوة في كل شيء، وطريقه هو طريق النجاة. بل إن من عظم هذا من يبين لك خطورة هذا الشيء أن العبد إذا وضع في قبره فإنه يسأل عن نبيه، فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو الذي تسأل عنه في قبره، لأنك تسأل من ربك ومن نبيك وما دينك. كل عبد يسأل هذه الأسئلة في قبره، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الوحيد الذي يسأل عنه الناس في قبوره، فكيف يذهبون في سيرته ويجهلون جوانب كثيرة منها؟ هذا شيء عجيب. ونحن في هذا الدرس لا ندعي أننا سوف نأتي على سيرته بالتفصيل، وإنما نأتي على جوانب من ذلك بقدر الاستطاعة. والمهم أن يقف السامع ومن يحضر هذه الدروس أن يقف على سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، ويتعرف على جوانب كثيرة وتفاصيل مهمة في سيرته وحياته عليه الصلاة والسلام. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك وأن ينفعنا به، أن ينفعنا بسنته وبسيرته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. أيها الأخوة الكرام، نبدأ بنشأة البلد التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هي الأساس في السيرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى فيها معظم حياته، أكثر من 50 سنة من حياته الطيبة قضاها في بلده الأولى مكة، أكثر من 50 سنة، قضى قريبا من 53 سنة في مكة البلد الأمين، ثم هاجر إلى المدينة وقضى فيها 10 سنين وهي البقية الباقية من حياته عليه الصلاة والسلام، وتوفي بالمدينة كما هو معلوم، ودفن في حجرة عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد في مكة وعاش فيها معظم حياته، 40 سنة قبل البعثة و13 سنة بعد البعثة، ثم هاجر وعمره 53 سنة إلى المدينة وبقي فيها 10 سنوات ثم توفي عليه الصلاة والسلام. فولد في مكة وتوفي بالمدينة. وقد رأيت لبعض العلماء يقول ينبغي للصغير أن يعلم أين ولد النبي وأين توفي، يقول هذه المعلومة ينبغي أن يعلمها الصغير. تعلمها الصغير بالخمس سنوات أو الست سنوات أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد بمكة وتوفي بالمدينة. مكة البلد الأمين لم يكن فيها شيء ولكنها هي بيت الله، هي بيت الله من قبل إبراهيم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني فيها الكعبة. كيف وصل إبراهيم إلى مكة وبنى الكعبة؟ كما تعرفون أن إبراهيم عليه السلام كان في العراق ثم انتقل إلى الشام ومعه زوجته سارة، وإبراهيم هو أول من هاجر في سبيل الله، هاجر من العراق من بلاده إلى الشام ومعه زوجه سارة، ثم دخل مصر وكان في مصر ملك ظالم كافر وتاجر لا يرى امرأة تعجبه إلا ويستأثر بها حتى ولو كانت متزوجة، وكان هذا الفاجر قد بلغه أن امرأة دخلت إلى بلاده هي سارة فاستدعاها يريد منها ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذها وخلصها من هذا الفاجر لأنها كانت تدعو عليه. هو يسيح في الأرض سبحان الله فيستغيث بها فتدعو له، وهكذا ثلاث مرات لا يستطيع أن يصل إليها لأن الله قد حفظها، فهي زوجة خليله ونبيه إبراهيم، فالله حفظها من هذا الفاجر. ثم إنه قال لأعوانه اذهبوا بها فإنما آتيتموني بشيطانا، وأعطاها هدية. الله سبحانه وتعالى حفظها من هذا الخبيث وعادت فيه بحفظ الله سبحانه وتعالى، وقد أعطاها هدية، أعطاها جارية. هذه الجارية هي هاجر، إذن هاجر من بلاد مصر من القبط، وكانت سارة رضي الله عنها لا تلد، فقدمت هاجر هدية لإبراهيم لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه منها الولد، ورزقه الله عز وجل من هاجر ابنه الأكبر إسماعيل. وسارة لما تلد بعد وكانت كبيرة في السن وكذلك إبراهيم، ولكن من رحمة الله وفضله أن الله سبحانه وتعالى رزق سارة أيضا ولدا كان فيما بعد نبيا صالحا هو إسحاق. فإسحاق وإسماعيل إخوة ولكنهم ليسوا أشقاء، لأن إسحاق هو ولد سارة وإسماعيل ولد هاجر، وهاجر من مصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، ذمة ورحمة. الرحم أن أم إسماعيل وهو أبو العرب من مصر من القبط، هذا الرحم المذكور في الحديث. سارة رضي الله عنها كأنها غارت من هذه المرأة وحلفت، يعني أن توقع بها الأذى، أن توقع بها الأذى، فخرجت هاجر وأخذها إبراهيم عليه السلام ومعها طفلها الوحيد الرضيع إسماعيل، وأمر الله عز وجل أن يخرج بها إلى جهة الحجام إلى جزيرة العرب، وكان في الشام. فخرج إبراهيم عليه السلام لأهله وطفله الوحيد إسماعيل وكان رضيعا، خرج به إلى جزيرة العرب إلى الصحراء، وسار عليه الصلاة والسلام حتى بلغ إلى مكة اليوم. سار من الشام من فلسطين حتى بلغ إلى مكة وليس فيها أحد إلا ما هي جبال قاصرة ما فيها شيء. فلما بلغ إلى ذلكم الموضع ترك هاجر ومعها طفلها إسماعيل، وترك معهم ماذا ترك معهم؟ ترك معهم جراب من تمر وسقاء من ماء. يا لله، صحراء ويترك فيها هذه المرأة وطفلها الوحيد الرضيع ويعود إلى الشام ولا يترك معهم إلا جرابا من تمر. الجراب من التمر الكيس، كيس صغير فيه تمر، سقاء من ماء، قربة صغيرة فيها ماء، ويعود. يا سبحان الله، ما أعظم توكل الأنبياء. فتدعه هاجر وتقول له يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس وليس فيه أحد وهو لا يكلمها؟ يستمر ماضي للشام وهي تعيد عليه تسأله، تقول له يا إبراهيم لمن تتركنا؟ يا سبحان الله، هذا أبوه إبراهيم يترك ابنه ويترك زوجه ويمضي وهي تسألنا لمن يتركهم في هذا المكان الموحش ولا يجيبها. ثم قالت له وقد انتبهت بفتنتها، قالت له الله أمرك بهذا، هل أنت مأمور؟ فالتفت إليها وقال نعم. لما سألت السؤال الذي يمكن أن يجيب عليه فأجابها، لأن سؤالها الآن ليس له إجابة، لأنه إنما هو مأمور بأمر الله عز وجل. وإبراهيم إذا ابتلاه الله عز وجل بكلمة فإنه يتمها، فإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلاه الله عز وجل بأعظم من ذلك، أمره أن يذبح ابنه فأخذه وتمه من جديد، مده على الأرض يريد أن يذبحه، لماذا؟ لأن الله أمره. فكيف إذا هو أهون من ذلك أن يترك أهله وطفله في هذا المكان في هذا الصحراء؟ قالت له الله أمرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت إذا لا يضيعنا. ما أعظم هذه المرأة لما قال لها نعم أنا مأمور بأمر الله، قالت له اذهب لن يضيعنا الله يحفظنا. طالما أن الله هو الذي أمرك بهذا فإنه سوف يحفظنا. ومضى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويذكر أنه دعا الله سبحانه وتعالى رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربما ليقيموا الصلاة فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إلى آخر الدعاء. دعا عليه الصلاة والسلام ثم مضى إلى بلاد الشام. بقيت هاجر رضي الله تعالى عنها وطفلها إسماعيل في هذا المكان، ما زالت تأكل في التمر وتشرب من الماء حتى نفد. واحتاج وليس هناك شيء، صحراء، وطفلها إسماعيل عليه الصلاة والسلام كاد أن يقتله الجوع، ليس هناك تمر تأكله وليس هناك ماء تشربه. فخرجت وتركت هذا الرويع على الأرض وسعت سعيا شديدا حتى بلغت جدر الصفا. سبحان الله، تنظر يمينا شمالا، هل ترى من أحد؟ هل ترى أحد يغيثها؟ فلم ترى أحدا. فنزلت، فلما بلغت الوادي، والوادي مكان منخفض بين الجبلين، أخذت بطرف ثوبها واشتدت، أسرعت، ركضت ركضا شديدا حتى بلغت المروة. وتعرفون المسافة بين الصفا والمروة ليست بالقريبة. حتى بلغت المروة وصعدت على المروة تنظر هنا وهنا لا يوجد أحد. ثم رجعت، فلما بلغت الوادي اشتدت تركض ركضا شديدا حتى بلغت الصفا، وهكذا سبع مرات وهي تنتقل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. قال عليه الصلاة والسلام: وهذا طواف الناس بينهما. هذا هو أصل الطواف بين الصفا والمروة، وفعل هاجر رضي الله تعالى عنها. ثم إنها لما بلغت في المرة الأخيرة سمعت صوتا، صوتا غريبا لا تعرف من أين هذا الصوت، ما مصدره. فكانت تصغي لأذنها هكذا وتقول: لقد أسمعت، فهل عندك من رياض؟ سمعت صوتا ينادي فتقول له: لقد أسمعت، وصل الصوت، ولكن هل عندك من رياض؟ هل تريد؟ فإذا به جبريل عليه السلام الملك الكريم، إذا به يضرب بجناحه على الأرض أو يحرص على الأرض في الموضع الذي ثارت فيه طفلها إسماعيل. فلما ضرب بجناحه على الأرض نبعت زمزم، خرج الماء من الأرض. فجاءت إسماعيل مشفقة على الماء وأخذت تشرق هكذا للتراب لئلا يذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعليقا على هذا العمل الذي عملته أم إسماعيل، يقول: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عين معينا، لو تركت معه زمزم لكان ماء جار على وجه الأرض، لكنها أخذت تحيطه هكذا بالتراب حتى أصبح غائرا وأصبح بيعا. المهم أن الله عز وجل ساق لها رزقا وأنبع لها ماء زمزم، هذا الماء المبارك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنه طعام خير وشفاء سقم. وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. في هذه الأثناء لما أغاث الله عز وجل إن إسماعيل بماء زمزم، في هذه الأثناء كانت قبيلة عربية يمنية قريبة من المكان، ليس بين وبين هذا الموضع الذي فيه زمزم إلا الجبال. وقد احتاجوا إلى الماء فأرسلوا شخصا ينظر له، فرأوا من بعيد، لاحظوا أن طيرا تحول، والطير لا تحول إلا على ماء، فتعجبوا فقالوا إن ذلك المكان لا نعرف فيه ماء ماء، هذا المكان لو تحول حوله فوق الطيور لا نعرف فيه ماء، اذهب انظروا. فذهب شخص منهم فوجد أم إسماعيل، ومعها وجد هذه المرأة سبحان الله، ومعها هذا الطفل الرضيع وحيدين في هذه الصحراء وعندهم يدعو ماء. فعاد إلى قومه يخبرهم، فجاءت القبيلة كلها جاءوا إلى هذا الموضع. هذه قبيلة عظيمة فيها مئات الرجال، وأم إسماعيل امرأة ضعيفة وليس معها إلا هذا الطفل، ومع ذلك استأذنوا منها في النزول في ذلك المكان. انظروا إلى مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق. لو كانوا يتوحشون ماذا يفعلون؟ يقتلون المرأة والطفل ويصطلون على المكان، ولكنهم عندهم أخلاق وعندهم مروءة ورجولة. لما جاءوا إلى المكان وجدوا المرأة عند هذا الماء هي أحق به، فاستأذنوها في النزول أن يسكنوا معها في هذا المكان، فأذنت لهم أم إسماعيل رضي الله عنها، أذنت لهم، انظروا، أذنت لهم أن ينزلوا ولكن بشرط، ليس لهم حق في الماء، الماء هذا يبقى لها فليدها، ينزلون في هذا المكان ولكن ليس لهم حق في الماء، فوافقوا على هذا الشرط ونزلوا. ولأول مرة تسكن مكة وتتحول مكة إلى بلد مسكون، وأول قبيلة سكنت في مكة هي قبيلة درهم اليمانية. هذه القبيلة اليمانية هي التي نشأ فيها إسماعيل وأخذ عنهم اللسان العربي. إسماعيل عليه السلام نشأ في هذه القبيلة وأخذ عنهم اللسان العربي مع ما له من الفصاحة، والبيان أنه ابن إبراهيم، وجرى على لسانه على لسان إسماعيل عليه الصلاة والسلام الكلام العربي الفصيح الذي نزل به القرآن. إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان سيد مكة وتزوج من هذه القبيلة صهران، تزوج من قبيلة درهم ورزق أولادا أكبرهم اسمه نابت. ولكن ما حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يأتي إلى مكة، يأتي زائرا يطل على أهله وعلى ولده. جاءه مرة عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل أن يذبح إسماعيل، جاء إلى مكة. وكذلك جاء مرة لما أمره الله عز وجل أن يبني البيت، أن يبني الكعبة، جاء إلى مكة وبنى الكعبة، وكان الذي يساعده على ذلك إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالذي بنى البيت هو إبراهيم، الذي بنى الكعبة إبراهيم، وكان يساعده إسماعيل. وجاء مرة أيضا وسأل عن إسماعيل، لأنه كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي إلى مكة، وقد جاء في السير أنه يأتي على ظهر البراق. جاء إلى مكة واتجه إلى بيت إسماعيل، فلم يجده لأن إسماعيل كان قد خرج إلى الصيد. فسأل امرأة إسماعيل عن الحال فشكت له شكوى مريرة بأن الحال ضيقة والأمور صعبة والأحوال عسيرة. هذه امرأة متشائمة. فماذا قال لها إبراهيم؟ قال لها إذا عاد زوجك تقول له إن أباك يأمرك أن تخلع عتبة بابك. هذه الوصية. فرجع إبراهيم. فلما جاء إسماعيل قالت له إن أباك حضر وأوصاك بوصية أن تخلع عتبة بابك. قال لها فأنت طالق. هذا العتبة عتبة الباب هي الزوجة وكذلك هي في الرؤية. عتبة الباب هي في الرؤية تعد في الزوجة. فطلقها. امرأة ما تستحق أن تكون زوجة للنبي. وجاء مرة أخرى وكذلك لم يجده. كان في الصيد أيضا واتجه إلى بيته وسأله سأل زوجته فقالت نحن في حالة طيبة وفي عيشة هنية. أخذت تذكر له طيب الحال والسعة والرخاء. فقال لها إذا جاء زوجك فقولي له ثبت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل وأخبرت بذلك أخبرها لأن العتبة هي أنت وأمرني أن أثبتك. فهذا يدل على أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان قد تزوج عدة زيجات من قبيلة جرهم. وكانت مكة في ذلك الوقت على التوحيد وعلى ملة إبراهيم. لم يكن فيها شرك. كانت على ملة إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يأتي وكان السيد المطاع والضعيف مكة هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض العلماء ان الله سبحانه وتعالى ارسله الى اهل مكة والى اهل الحجاز واليمن. ولا شك ان اسماعيل كان رسولا نبيا كما قال الله عز وجل في القرآن. قال الله عنه انه رسول نبي وكان رسولا نبيا انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فاسماعيل رسول نبي ولكنه كان في مكة. توفي أم إسماعيل ودفن في مكة وكذلك إسماعيل عليه الصلاة والسلام توفي ودفن أيضا في مكة. أول مثل يقال أنه دفن في الحجر مع أمه والبيت العام يسمونه بحجر إسماعيل. وهذه التسمية لا أصل لها إنما اسمه الحجر فقط. والحجر هو البناء هذا الذي على شكل نصف دائرة بجانب البيت بجانب الكعبة. هذا هو الحجر. يقال ان اسماعيل وهذا قد دفن في ذلك المقبرة. والله اعلم. الله اعلم بهذا الكلام. تولى بعد اسماعيل ابنه نابت اخواله جهل وبين نابت يعني من جهة النسب وعدنان آباء لو ورثوه. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتصل إسناده إسناد نسبه إلى عدنان. وبين عدنان ونابت آباء لو ورثوه يقال إنهم ستة آباء لو ورثوه واختلفوا فيهم. لكن أجمع النسابون على نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان. وبعد عدنان اختلف الناس من هم الذين بين عدنان ونابت ابن إسماعيل. طبعا نابت لما توفي استولى على البيت أخوانه درهم وضعف أمر بني إسماعيل الذين هم الولاة الحقيقيون للدين. الولاة الحقيقيون لمكة هم بني إسرائيل، ولكن ضعف أمرهم واستولى على ولاة الضيف أخوانهم من قبيلة جرهم اليمانية. قبيلة جرهم بقوا الزعماء في مكة، ومكة كانت معظمة وفيها البيت، يحج الناس إليه ويعتمرون إليه ويطوفون حوله، فكانت له مكانة. وحتى ذلك الوقت كانت مكة على التوحيد، ما دخلها الشرك، كانوا على ملة إبراهيم. ولكن مع الأسف الشديد أن قبيلة جرهم كانت قد الحدث في مكة، وكثر شرها وفسادها، وظلمت وطغت وتجبرت، فسلط الله عليها قبيلة يمانية أخرى. هذه القبيلة اليمانية كانت قد ارتحلت من اليمن بعدما انهدم السد وتفرقت قبائل اليمن في أماكن كثيرة في جزيرة العرب وغيرها. هذه القبيلة اليمانية كانت قد ارتحلت وانتقلت من اليمن ونزلت على أطراف مكة، وولاة مكة في ذلك الوقت جرهم. لكن هذه القبيلة اليمانية نزلت على أطراف مكة، هي قبيلة خزاعة، فخزاعة تعتبر القبيلة الثانية. الولاية والقوة لجرهم ثم خزاعة. وهناك تحالفات أخرى، وبنو إسماعيل أيضا كانوا موجودين لكن لم يكن لهم من الأمر شيء، إما لكن القوتان الكبيرتان في المنطقة جرهم الزعماء لمكة وخزاعة. بنو إسماعيل لم تكن عندهم قوة ولم يكن لهم من الأمر شيء. هناك الأحاديث أيضا تحالفات أخرى لكن كلها قبائل قليلة وضعيفة. فلما كثر ظلم جرهم وبغيها في الحرم وإلحادها سلط الله عليها خزاعة، فنشد قتال مريض بين قبيلتين، وقع الصراع الشديد على زعامة البيت. خزاعة تسمع إلى إجماع جرهم من مكة، وجرهم تقاتل من أجل البقاء، ولزم بنو إسماعيل الحياد. لم يكونوا لا جرهم وجرهم أخوانهم، ولم أيضا ينضموا إلى خزاعة، لزم الحياد. وقامت معارك رائعة انتهت بإجماع جرهم من مكة. استطاعت خزاعة أن تخرج قبيلة جرهم من مكة وأن تجليها إلى اليمن، وخرجوا. ولكن لما خرجوا ماذا فعلوا؟ لما خرجوا عمدوا إلى زمزم فردموها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني من باب قيادة كما يقولون يوم قيامة الأرض المحروق، الارض المحروق. لما خرجوا من مكة عملوا من الشيء المبارك فيها بعد الكعبة، شيء قيم زمزم، فردموها. ثم زعيمهم وخرجوا في حالة كئيبة، حتى قال قائلهم في شعر مشهور: وقائلة والدمع ثقب المحاجر، وقد سرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة السامر. يعني ما هذا خروج الجراع مكة بلادكم وبلاد آبائكم وأجدادكم؟ خروجكم هذا جعل الأمر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة السامر. فقلت لها: والقلب مني كأنما ينجزه بين جناحين طائره. بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. إحنا أهل مكة لكن الصروف والجدود. ثم قال لها وكنا ولاة البيت من بعد ما بكي نطاف ولاة البيت والخير ظاهره. يقول نحن كنا ولاة البيت من بعد ما بك هو ابن اسماعيل. يقول نحن يعني قد نزرهم ولاة البيت من بعد ما نطوف بذاك البيت والخير والخير ظاهر. طيب ماذا فعلتم؟ عاقبكم الله عز وجل على ظلمكم والحادكم في بيت الله سبحانه وتعالى في مكة وسلط عليكم فيكم القبيلة قبيلة الشجاعة. وانتهى عهد جرهم من مكة وبدأ في مكة عهد جديد هو عهد خزاعة. في عهد خزاعة هذا الذي استمر 300 سنة تقريبا أو 500 سنة في عهد خزاعة حصل حادث خطير. في عهد خزاعة على مكة حصل تحول خطير جدا في حياة العرب. خزاعة في عهدها دخل الشرك في مكة وذلك على يد رئيسها وزعيمها عمرو بن لحي الخزاعي. وكان رئيس خزاعة ورئيس خزاعة طبعا هو رئيس مكة. هذا الرجل هو أول من أدخل الشرك على العرب وأول من نصب الأصنام في مكة إلى الكعبة وأول من غير دين إبراهيم. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن هذا الرجل عمرو بن لحي الخزاعي كما في الصحيح قال رأيته يجر أمعاءه بالنار. ففي لفظ يقول رأيته يجر قصبه في النار. فإنه أول من غير دين إبراهيم. هذا الرجل هو أول من غير الملة من التوحيد من إبراهيم وأدخل العرب في الشرك. فيقال قائل رجل واحد يغير دين أمة الجادوان. لأن هذا الرجل كان زعيم مكة ومكة عند العرب لها القيادة والزعانة الدينية والعرب تبع لها والعرب من يأخذون دينهم من أهل مكة لأن مكة فيهم بيت. فالقبيلة التي تكون رئيسة وزعيمة في مكة هي التي تتزعم العرب من الناحية الدينية وكذلك حتى من الناحية الدينية. فمكة هي عاصمة الروحية للعرب فالدين الذي فيها هو دين العرب. فهذا الرجل لما أدخل الشرك في مكة وفشل فيها وتبعه قوم من الفجائيين ومن غيرهم جاء العرب فتبعوا أهل مكة في ذلك. فانتشر الشرك وفشت عبادة الأصنام في جزيرة العرب. والذي غير ذلك وأدخله هذا الرجل عمرو بن لحي الخزاعي. ومع ذلك مع ان الشرك انتشر ولا سيما في مكه وتاصل فيها بقي اناس على مله ابراهيم الى زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني حتى في الوقت الذي ارسل فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان هناك اشخاص من العرب لم يزالوا على مله ابراهيم وعلى قطعة التوحيد. منهم أمر منهم قصة بسائدة ومنهم ورقة بنوفل ومنهم زيد بن عمرو بن خلد والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد. فهؤلاء الناس وغيرهم كانوا على ملة إبراهيم على الفطرة وباقي العرب كانوا على الشرك. ثم إن خزاعة لم تستمر ولايتها عن البيت استطاع بني إسماعيل أن ينتهي الولاية منها وأن تعود الولاية مكة إلى أهلها الحقيقيين، أن تعود الولاية إلى أبناء إسماعيل، أن تعود إلى قريش. وذلك كان على يد جد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، جده قصي ابن كلاب. هذا الرجل استطاع بدهائه وحنكته استطاع أن ينتزع ولاية مكة من الخزاعيين وأن يعيدها إلى أهلها الحقيقيين وهي ذرية إسماعيل، كما سيأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله في الدرس القادم. يقول أخونا في السؤال: بعض العلماء قسم العرب إلى عرب عاربة وعرب مستعربة، ما مدى صحة هذا التقسيم؟ وهل فيه طعن في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصله؟ الجواب: هذا التقسيم صحيح. العرب العاربة هم القحطان وهم أهل اليمن، ومنهم ذره القبيلة اليمنية بجوف وخزاعة والعوز والخزرج، هؤلاء من العرب العاربة. والعرب المستعربة هم أبناء إسماعيل، بمعنى أن إسماعيل ليس من العرب ولكن نسبه أشرف من العرب العاربة، لأنه ابن من؟ ابن إبراهيم. فهل هناك نسب أشرف من هذا؟ ولكن إسماعيل لما نشأ بين العرب وشد فيه تزوج منهم، تزوج من العرب، كان أبناؤه من العرب، العرب المستعربة. والعرب المستعربة أصح نسبا وأشرف من العرب العاربة، لأن أصلهم يعود إلى الأنبياء، إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فهم أشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصله من العرب المستعربة، لكن هم أشرف نسبا من العرب العاربة. إذا ليس بذلك طعن، الحمد لله أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل التي اختارها الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل اختار نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، واختار بني هاشم يعني في الأفضلية من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من ذرية إسماعيل. فأفضل الناس ذرية إسماعيل، وأفضلهم كنانة، وأفضل كنانة قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، وأفضل بنو هاشم هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو أشرف الخلق نسبا، كما أنه أشرفهم عليه الصلاة والسلام دينا وكرامة عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة. غدا إن شاء الله تعالى نتابع في أحداث السيرة النبوية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.